esigenze quotidiane. Quindi, non si trova le cose che si يجب تعليم الحقيقة نحن نعيش في مجتمع جاهلي أظن تعرف معي أن الرجال فضلا عن النساء إلى الآن ما في عندهم فكرة واضحة بينة عن عورة المرأة مع المرأة مثلا ما في عندهم الفكرة إيه. فلما بدي أعالج هذا الموضوع أو غيره اللي أنت عم تسأل عنه بدك تعمل دعاية بدك تعمل ركيزة تفهم الجماعة من النساء التي هن حولك إنه أولا هذا خلاف الشرع ثانيا موعظة اتقوا الله عز وجل واذكروا عذاب الآخرة ولعلك تذكر بعض الأحاديث اللي تعرفها مما يناسب ذكرها بتلك المناسبة بعد ما بيقوم الأخ الذي أنت تسأل عنه بمثل هذا الواجب التمهيلي لإنكار المنكر إلى أن تبدأ بإنكار المنكر فإن مشيت على المرحلتين المرحلة الأولى فنسميها التوعية والمرحلة الثانية هو مباشرة الأمر المعروف أنها منكر فإن لم يستجب المأمور المعروف والمنهي عن المنكر حينئذ يأتي قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ما بيجوز هذا الأخ يجلس وأخته كاش في عورتها أمامه وهو بالرغم أنه ينصحها ويذكرها لا تباري به مبالاة حينئذ يتركها ويعرض عنها وبيفهمها مش بتركها هيك يعني سبالة لا ما يفهماني شو في القصة لا لابد يعني من هذا يعني تمهيد ثم لابد من الصدى بالحق وإلا سيظل مجتمعنا مائع هكذا القطيعة تأتي بعد زمن بعيد يعني مثل ما بيقولوا عنه بالشام دعا الحافر دعا النافر يعني هيك وهيك حتى إذا يئس يأتي مبدأ مقاطعة لأنه قد يتعلق الموضوع أن اللي بيقاطع لابد له مثلا أولاد له بنات يمكن يتأثر بما يستمروا بالمخالطة أما لو لم يكن حوله شيء من ذلك ما بضر يعني أنه يستمر معهم في متابعة في التفكير ما في أحد يتضرر ممن حوله باستمرار في زيارتهم ومعايدتهم ونحو ذلك ما في مانع ونحن نقول الحقيقة في الزمن الحاضر المقاطعة يعني آخر شيء يفكر فيها لأن المجتمع فاسد ولما تعطي أنت المفسدين في الأرض ما بيسألوا عنك ولا بيبالوا فيك بالطاقة ويقولوا مثل ما بيقول ذاك المثل الشامي أنت مسكر أم مبصر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.